نواصل الكلام حول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإثبات بعض الصفات للباري جل وعلا. وقد ذكر من هذه الصفات صفة الاستواء على العرش، واستدل لها بنصوص الكتاب والسنة، وكنا قد تكلمنا على هذا الموضوع بما يغني عن الإعادة الآن. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الأدلة للاستشهاد على ذلك، أي على إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز لمخلوق أن يثبت لله شيئا أو ينفيه عنه إلا بوحي، إما أن يكون نصا من كتاب الله عز وجل، أو أن يكون نصا من كلام نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر المؤلف بعض الأدلة، فمثلا لما تكلم على صفة الاستواء على العرش استدل بقول الله عز وجل في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. والأدلة في إثبات الاستواء كثيرة، وقد تكلمنا عليها غير مرة. ثم تكلم المؤلف أيضا عن صفة أخرى، وهي صفة العلو لله تبارك وتعالى، وقلنا بأن العلو على نوعين: علو ذات وعلو صفة. أما علو الذات فإن الله تبارك وتعالى فوق سمواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولا يمكن بل ولا يجوز لنا أن نقول بحال من الأحوال أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو أننا لا نعلم أين يوجد الله سبحانه وتعالى، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج العالم كما قال الفلاسفة ومن كان على شكلته من أهل الكلام، وإنما نقول كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه فوق سمواته: سبح اسم ربك الأعلى إنه علي حكيم، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك من الأدلة. وأما علو الصفة فالمقصود به أن الله تبارك وتعالى جميع صفاته عليا، جميع صفاته هي صفات كمال، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. واستدل المؤلف رحمه الله على علو الله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فهذه الآية استدل بها العلماء على علو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ما ذكره من يشكك في هذه الصفة، قالوا: كيف نقول بأن الله سبحانه وتعالى في السماء والسماء هي جرم محدود لها طول ولها عرض؟ فإذا قلنا أن الله تعالى في السماء يعني أن السماوات تحيط به، فإذا هو جسم وهو محدود، والله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فقوله سبحانه وتعالى: أمنتم من في السماء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء، ولكن هذه السماوات لا تحيط به سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نمثل لذلك بوجود الماء في الكأس، لأننا إذا قلنا بأن الماء موجود داخل الكأس فيعني أن الكأس يحيط بالماء، وهذا لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء للإجابة وللرد على هذه الشبهة أن قوله تعالى: أمنتم من في السماء، المقصود بالسماء هنا هو العلو، وليس هي هذا السقف المرفوع الذي نشاهده. واستدلوا بقول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء. فقوله أنزل من السماء ماء، السماء هنا بمعنى العلو وليس معناها هذا السقف المرفوع، بدليل قوله تعالى: أنزل من السماء ماء، والماء لا ينزل من السماء من السقف المرفوع، وإنما ينزل من السحاب، والسحاب موجود بين السماء والأرض، فيكون التعبير هنا بالسماء بمعنى العلو. وأجاب العلماء أيضا بقول آخر وهو الجواب الثاني، فقالوا: أمنتم من في السماء، فتكون فيه هنا بمعنى على، أي أمنتم من على السماء وهو الله سبحانه وتعالى، كقول الله عز وجل: لأصلبنكم في جذوع النخل. ومعقول أنه لا يصلبهم في جذوع النخل، أي داخل هذه الجذوع، وإنما على الجذوع، كقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض، المعنى سيروا على الأرض، لأن الناس لا يمكن أن يمشوا داخل الأرض، وإنما يمشوا على الأرض. دار الآية التي تقعها المؤلف دليل على إثبات هذه الصفة لله وهي صفة العلو. وقد أوردنا ما ذكره العلماء في هذه المسألة حيث ذكروا أدلة كثيرة ومتنوعة ومختلفة في إثبات صفة العلو لله التي أنكرها المؤولة والمحرفة، وقالوا بأن المراد هنا بالعلو هو علو القهر والملك والسلطان، ونحن نقول ليس ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو، فهو سبحانه وتعالى عال ذاتا وقدرا وقهرا وملكا وسلطانا. ولو كان يراد بالعلو هو القهر والملك والسلطان ما يكون هناك فائدة من قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لأن سلطان الله عز وجل وقهره في السماء والأرض وما بينهما وما تحت الأرض، لا يكون هناك معنى لقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث، هذا ليبين لأن ما يثبت لله عز وجل أو ينفى عنه مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، فذكر بعض الأدلة في إثبات هذه الصفات، صفة الاستواء وصفة العلو، ثم أتبعه بعد ذلك بإراده لأقوال السلف، واختار قول الإمام مالك رحمه الله الذي سوف نتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. من هذه الأحاديث ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وسبق أن قلنا بأن المؤلف رحمه الله لم يوفق إلى حد ما في اختيار النصوص الدالة على إثبات هذه الصفات، ومعلوم أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة ومعلومة، ولهذا انتقد من انتقد هذا المختصر المؤلف في العقيدة كون أن الموفق بن قدامة عليه رحمة الله لم يحسن اختيار بعض الأحاديث، منها هذا الحديث وإن كان معناه صحيحا، لكن الحديث كما سبق وأن قلنا لأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده رجل يسمى زيادة ابن محمد الأنصاري، ذكر العلماء على أنه منكر الحديث، وبعضهم قال بأنه منكر وأنه لا يعرف له إلا حديثين أو ثلاث، وسبق الكلام على هذا الحديث بما لا يحوجنا الآن أن نتكلم عليه مرة أخرى. ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت هو في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وهذا حديث صحيح لا غبار عليه، رواه جمع كثير من أئمة الإسلام وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله والإمام مسلم وغيرهما من أئمة الحديث، وذكرنا قصته في ذلك، وقلنا بأن هذا الحديث أي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قال الإمام الذهبي فيه مسألتان، فيه مسألتان شرعيتان، أحدهما جواز قول المسلم لغيره أين الله، أنه يجوز للإنسان أن يمتحن وأن يعلم وأن يؤدب الكبار والصغار بمثل هذا السؤال فيقول لهم أين الله. وكذلك المسألة الثانية وهي جواب الجارية لما قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فمن أنكر هاتين المسألتين فقد أنكر على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الإمام الذهبي. فإذا سألت إنسان وقلت له أين الله قال لا أعلم فهذا جاهل، لابد أن يعلم، وإن قالها يعني وهو يدري ما يقول وإنما يريد أن ينفي العلو وينفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلم أنه ضال مبتدع يحذر من مجالسته، لأنه لا يحمل عقيدة صحيحة صفية التي كان عليها أسلاف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه ذلك الرجل وقال له إنه يخطر ببالي أن أسأل وأقول من خلق هذا من خلق هذا حتى أصل وأقول من خلق الله، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه مثل هذا الطريق، لأن مثل هذا السؤال لا يجوز، مثل هذا السؤال لا يجوز، وأمره بالاستعالة. لكن في هذا الحديث أن السؤال هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقول المؤول أنه لا يجوز أن يطرح مثل هذا السؤال، نقول أنتم أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الجاري هذا السؤال، وكان أيضا إذا رأى من يسأل مثل هذا السؤال لا ينكر عليه، وأكثر من ذلك أنه أقرها على الجواب، والمقر على الجواب مقر على السؤال، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث تكلمنا عليه بما أيضا يغني الآن عن الإعادة. ثم ذكر المؤلف أيضا حديث آخر وهو حديث حصين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فقال فاترك 6 واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث سبق وأن تكلمنا عليه وقلنا بأنه حديث أيضا لا يثبت وأن إسناده ضعيف وقد ضعفه بعض العلماء لأجل أن فيه رجلا يدعى الحسن البصري وهو من سادات التابعين وهو من الورع والتقوى والعلم بمكان، ولكنه في الحديث لم يكن بذاك الذي يعتمد عليه لأنه مدلس وقد عنعن هذا الحديث، فالحديث لا يثبت. وإنما ثبت منه في مسند أحمد هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران بن حسين لما قال له أعلمك أن تقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ثم توقفنا عند قول المؤلف وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. ذكر المؤلف هذا الحديث نقل من الكتب المتقدمة كما صرح به هنا في هذه العبارة من مثله، والذي ذكره المؤلف هو الجملة الأخيرة منه وهي قولهم أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. لكن المؤلف رحمه الله أخرج هذا الحديث كاملا في كتاب آخر له معروف بكتاب العلو أو بصفة العلو، يعني أثبت المؤلف وجمع فيه كل النصوص أو معظم النصوص أو كثيرا من النصوص التي تثبت صفة العلو لله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الحديث هو جزء من قصة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة عدي بن عميرة نقلا عن ابن إسحاق، وهي نفس القصة أيضا التي أوردها الإمام الذهبي في كتاب العلو لكن أعقبها بقوله وهذا حديث غريب، يشير الإمام الذهبي إلى أن هذا الحديث لا يثبت. وهذه القصة أذكرها كما ذكرها المؤلف في كتابه هذا الذي ذكرته آنفا وكما ذكرها أيضا الإمام الحافظ بن حجر في الإصابة. قال عن عدي بن فروة العبدي قال كان بأرضنا حبر من اليهود، حبر يعني رجل عالم من اليهود يقال له ابن شهلاء، فالتقيت أنا وهو يوما فقال يا عدي بن عميرة، فقلت ما شأنك يا ابن شهلاء؟ فقال إني أجد في كتاب الله المنزل أن أصحاب الفردوس قوم يعبدون ربهم على وجوههم، يعبدون ربهم على وجوههم أي يسجدون له، لا والله ما أعلم، والمتكلم هو اليهودي هذا الحبر من اليهود، قال لا والله ما أعلم هذه الصفة في أمة من الأمم إلا فينا معشر يهود، وأجد نبيها يخرج من اليمن أي من أصل اليمن، فمن تبعه كان على هدى، ولا نراه يخرج إلا منا معشر يهود، وأجد وقعتين تكونين أي معركتين إحداهما بمصرين والأخرى بالصفين، فأما مصرين فسمعنا بها مرابض الفراعنة وأما الصفين فوالله ما أدري أين هي. قال عدي فوالله ما مكثنا إلا يسيرا حتى بلغنا أن رجلا من بني هاشم قد تنبأ وسجد على وجهه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أخبر به هذا اليهودي هذا الحبر من اليهود عدي بن فروة كان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عدي بن فروة بن عميرة فما مكثنا إلا يسيرا حتى بلغنا أن رجلا من بني هاشم تنبأ وسجد على وجهه، فذكرت حديث ابن شهلاء فخرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. هذا تمام الحديث. والمؤلف استشهد بجملته الأخيرة وهي قولهم أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وسبق أن تكلمت على هذا الأثر بأنه أثر لا يثبت بدليل أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال بأن هذا الأثر أو هذه القصة لا سند لها. وسبق أن تكلمنا على كلام الشيخ وقلنا لابد له من توجيه. فإن كان الشيخ يقصد بأن هذا الأثر لا سند له في هذا المتن صدق، لأن المؤلف لم يذكره بسنده. لكن أن لا يكون له أصل مطلقا هذا ليس بصحيح، لأن المؤلف ذكره بسنده في كتاب له آخر. وإما أن نوجه كلام الشيخ في قوله لا سند له أنه لا سند له صحيح، وهذا صحيح. ثم هناك شيء آخر مما يجعلنا لا نثبت صحة هذا الأثر، أن الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى والسجود له ليس مختصا بهذه الأمة، ليس مختصا بهذه الأمة. وما لم يكن مختصا بالأمة لا يمكن اعتباره علامة، لأنه قال أنهم يسجدون بالأرض، لأنه ذكر في البداية قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة هي التي تختص بها الأمة، ومعلوم أن الإيمان بعلو الله عز وجل والسجود له ليس من خصائص هذه الأمة، بل تشاركنا فيه أمم أخرى. ثم شيء آخر، أن التعبير بالدعم في هذا الأمر ليس مما يمدح، لأن كلمة دعم في الغالب تستعمل في ماذا؟ فيما يشك فيه. قال الله عز وجل دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا دعم وليس بحق، لأن هذا ظن كاذب. فقوله في الحديث يزعمون أن إلههم في السماء، هذا ليس بمثل وغير مرضي مثل هذا التعبير، مما دل على أن في هذا الأثر مقال بل ورد. فهم لا يزعمون بل يعتقدون أن إلههم في السماء. إذن هذا الذي أيضا استدل به المؤلف لا يسلم له، وقد ضعفه من تكلم فيه. ثم ذكر المؤلف أيضا أثرا آخر وذكر مصدره، فقال رحمه الله وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر، يعني المؤلف هنا ذكر الحديث اختصارا وسأذكره كاملا، إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا الحديث تمامه مروي عن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في جماعة، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. ثم قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ يعني ما هو البعد الذي بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري، يعني هو متكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، أي مسيرة 73 سنة أو 71 أو 72 سنة. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، يعني مسيرة 71 أو 72 أو 73 سنة. ثم فوق ذلك، أي فوق السماء السابعة، 8 أوعاد. 8 أوعاد هنا إشارة إلى حمالة العرش، لأن الذين يحملون العرش من الملائكة 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال 8 أوعاد. الوعل هي تيوس قيس الجبل، يعني العتروس تاع الجبل يسمونه في العربية بالوعل، يجمع على أوعاد. وهذا مما يبين أن هذا الحديث لا يستقيم، لأن في مثله ما يرد صحته وثبوته. قال ثم فوق ذلك 8 أوعاد ما بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء، وكأنه يشتم منه رائحة عدم الصحة بل والكذب والوضع. قال في صفة حملة العرش أنه ما بين أظلافهم وركبهم كما ما بين السماء إلى السماء. ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا الحديث أخرجه جمع من أئمة الحديث، منهم الإمام أبو داود في سننه كما صرح المؤلف رحمه الله، وقد رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة باب في الجهمية، وكذلك رواه الإمام الترمذي، ورواه الإمام ابن ماجه، ورواه كذلك الإمام أحمد، ورواه الإمام الدارمي، ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ورواه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات، ورواه كذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ورواه كذلك الأجري في كتاب الشريعة، ورواه الحاكم في المستدرك، وكذلك أبو الشيخ في كتاب العظمة، وابن الجوزي في العلل المتناهية، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، وغير ذلك من أئمة الحديث. فإذا هو الحديث المشهور، لكن هذا الحديث كما قال العلماء لا يصح، ولهذا ضعفوه. من هؤلاء ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم، فقال أن إسناد هذا الحديث ضعيف، وكذلك وافقه على ذلك محقق مسند الإمام أحمد الشيخ شعيب القرناوط، فقال أن إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، ثم أن هذا الحديث يضعف من وجوه أخرى. أولا، سبب ضعفه وجود رجل يسمى عبد الله بن عمير، وهذا الرجل مجهول، قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس، وهنا صرح بأنه سمعه من الأحنف بن قيس، وذكر الذهبي بأن هذا الرجل مجهول، ولهذا ضعفوه. لكن أيضا هناك من حيث المتن تضعيف آخر، لأنه فيه كما قالوا تفرد سماك، هذا رجل راوي تفرد بذكر وصف حماة العرش، قال يحمل العرش 8 أوعاد، أولا وصف الملائكة بأنها أوعاد، والوعل كما قلنا هو تيس الجبل، ثم في أكثر الأصول ذكرت الأضلاف والركب مؤنثة، ومعلوم أن نسبة أو أننا ننسب إلى الملائكة الأنوثة وبأنها إناث هذا لا يليق، لأن هذا معنى أنكره الله تعالى على من؟ على المشركين لما قالوا بأن الملائكة بنات الله. إذن فدل على أن هذا الحديث الذي استدل به المؤلف ونسبه إلى أبي داود في سننه أيضا لا يستقيم ولا يمكن أن يثبت حتى نستدل به على صفة العلو، وإن كانت هناك أحاديث أخرى يمكن من خلالها أن نثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه، يعني مما ذكره ومما لم يذكره، يعني من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفات، قال: مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. انظروا السلف كيف سددهم الله عز وجل ووفقهم إلى هذا الخير، أنهم ينقلون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتمون، وهذه أمانة. ثم قال: على نقله وقبوله، لأن الإنسان لا يكتب بالنقل أحيانا، لأن الإنسان قد ينقل شيئا، قد ينقل أو يكتب شيئا، ولكن هو لا يعتقده ولا يؤمن به ولا يقبله، بل ينقله للناس من أجل أن يشككه مثلا في دينه، وهذا ليس من مذهب السلف، فهم كانوا ينقلون ويقبلون، أي يؤمنون بما ينقلونه لأنه من كلام النبوة، ولم يتعرضوا لربه شأن المبتدعة الضالين والمحرف المعطلين، قال لم يتعرضوا لربه، يعني ينقلونه ثم يردونه ويقول لا نؤمن بهذا الحديث مثلا في إثبات هذه الصفة أو في نفيها، لم يتعرضوا لا لربه ولا لتأويله، لا يحرفونه، وإنما يثبتون المعنى المراد الذي يدل عليه ذلك اللفظ، ولا بتشبيهه ولا تمثيله. هذا منهج السلف في إثبات الصفة، لا يتعرضون له لا برد ولا بتأويل ولا بتشبيه ولا بتمثيل ولا بالتفويض أيضا، لأن التفويض جهل وتجهيل، ولأن التأويل أيضا تحريف وتعطيل كما قال أهل العلم. فهذا الذي قاله المؤلف: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. ثم أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل لهذا الكلام بقول لإمام من أئمة السلف الكبار، وهو الإمام مالك رحمه الله، فقال المؤلف رحمه الله: سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الكلام في غاية الأهمية والدقة، نقله العلماء عن الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. ومالك بن أنس غني عن التعريف، هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، ولد سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 179 للهجرة عليه رحمة الله، ودفن في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه تابعي، جده تابعي، جده تابعي، وأما أبو جده فهو صحابي، وقد نشأ في بيت علم عليه رحمة الله، أخذ العلم عن كبار العلماء المتواجدين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن شهاب الزهري العالم في الحديث الذي يرجع الفضل إليه في تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخذ الفقه أيضا عن عالم المدينة وفقيهها ربيعة الرأي عليه رحمة الله. والإمام مالك رحمه الله مجمع على إمامته ومقدم في العلم والسنة. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: مالك حجة الله على خلقه، مالك حجة الله على خلقه. وكان ابن مهدي رحمه الله يقول فيه: ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من الإمام مالك. حتى كان يقول ابن مهدي رحمه الله: ما بقي أحد نأمن على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإمام مالك، يعني ما بقي أحد يؤتمن على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام مالك. وكان يسمع الأحاديث من أناس بلغوا القمة في الصلاح والتقوى، وكان يرد حديثه، وعنه أثرت تلك الكلمة العظيمة: والله إن لنرد روايات أقوام وإني لأرجو شفاعتهم يوم القيامة عليه رحمة الله. وقد قال الإمام مالك رحمه الله هذا الكلام لرجل جاءه إلى مجلس فسأله مثل هذا السؤال، وهذا الأثر الوارد عن الإمام مالك أثر صحيح حكم عليه العلماء بالصحة، وذكره غير واحد في كتبهم من هؤلاء: الإمام ابن قدامة صاحب هذا المتن، لكن هنا ذكره باللفظ المشهور، لكن في كتابه الآخر الذي أشرنا إليه آنفا وهو كتاب صفة العلو ذكره أيضا لكن بغير هذا اللفظ، لكن يحسن بنا أن نذكره بذلك اللفظ لأن له معنى يكمله. قال ابن قدامة في كتابه العلو: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرشه كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كمجيدته من مقالته، يعني لما سأله مثل هذا السؤال وجد شيئا عظيما في نفسه، وكأنه يتحصل على حال الناس كيف يسألون مثل هذه الأسئلة. وأصحاب القرون المفضلة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا من بعده لم يطرحوا مثل هذا السؤال، وانظروا كيف أن الناس إذا يسألون مثل هذه الأسئلة الشائكة التي تطعن في النصوص الصحيحة الواضحة أنه وجد شيئا عظيما في نفسه وكأنه يتحصل على حال الناس. فما بالكم لو عاش الإمام مالك اليوم الآن وربما طرح أسئلة كثيرة ولا يجد لها جوابا. قال: فعلاه الرحضاء، يعني حتى علاه العرق من شدة ما قال الرجل. قال: وأطرق القوم، يعني القوم وكأنهم أطرقوا رؤوسهم ينتظرون، جعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال: فسري عن مالك، سري عن مالك، أطرق وبدأ يتفكر وعلاه العرق. لماذا؟ لأنه مؤتمن، سئل عن شيء عظيم، سئل عن آية تتعلق بصفات الله عز وجل، فلا بد أن يدافع، ولا بد أن يظهر الحق، ولا بد أن يرجع السائل إلى رشده، ولا بد أن يضع للأمة منهجا واضحا في الأسماء والصفات وكيف يتأدب الناس مع نصوص الكتاب والسنة. الأمر ليس بالسهل، وهذا من فوائد هذا الأثر أن الإنسان إذا سئل سؤالا لا ينبغي أن يتسرع في الجواب، يحضر يعني الجواب، لأن ما كل سؤال، ما كل كلام يعني يفهمه السائل، وما كل جواب يكون مطابقا للسؤال. ذكرني هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله برجل أو بشيخ من مشايخنا توفاه الله عز وجل، كان في مسجد من مساجد بليدة، وهو جالس في المحراب بعد أن خرج الناس وأدوا الصلاة، فإذا برجل من الأعراب يظهر عليه أنه من الصحراء، جاء وبدأ يصلي، فكان يسرع ويتعجل في صلاته، فلاحظه هذا الإمام، وبعد انتهائه من الصلاة وفراغه منها جاء إليه، قال له: هذه الصلاة الإنسان لا يسرع فيها، لا يسرع فيها، أراد أن يعلمه. أسوق هذا لبيان أن الإنسان دائما حتى إذا مثل لابد أن يحسن المثال حتى يفهم السائل، ولا يمكن أن يجد شبهة فلا يقبل ما بينه له من الحق. قالوا: هذه الصلاة ينبغي أن تحافظ عليها، وهذه الصلاة ينبغي أن تحافظ على خشوعها وأن تصليها صلاة كاملة حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى منك. ثم ذكر له مثالا يعني بسيطا، مدام يعني كون هذا في الإنسان من البادية ومن أهل الصحراء، قال: أمثل له بمثال يفهمه ويتقبله، لا تعطي له مثال، قال مثلا: انظر نفسك في طائرة أو في مثلا في صاروخ أو شيء من هذا القبيل. قال له: هذه الصلاة غير أمانة، يعني وانت تصور، قال له: لو صاحب المال يعني يجي لك تطرح المال تروح الصباح، انت تجي العشية لازم ترد المال كامل تحافظ عليه، ما تجيبلوش هذاك المال واحدة مكسرة واحدة عايبة واحدة متخلفة واحدة كذا. قال له: خطر هذه أمانة، ما يقبلش منك وكان تجي ترجع له المال هذا وواحدة مكسرة وواحدة عايبة وكذا. أو قال له: أنا ترى عنده غني. قال له: ما حروالوش لا في الكلفة ولا اللي جات ولا في العوراء ولا في المكسرة. هذا الشيء قال أفحماني بهذا الجواب. كما صرش نقول له اسم قدرنا ترى حيانا غني، هذا الله سبحانه وتعالى، ما تحولوش في هذه المكسرة ولا العوراء ولا اللي تخلفت ولا اللي جات. فقال الله: ما صرش نقول له، إذا ما أعطاه المثال باش يتهمه، لكن هو تهمه على هذا، هذا غني يتقبل كل شيء، غني عن عبادتنا وعن طاعتنا. فذكر له هذا الجواب فأفحمه. وصاحب قصة شيخ كبير ذكرها لنا فأضحكنا في ذلك المجلس. لهذا ذكرت هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله لما أطرق وعرف كيف يجيب هذا السائل، لأن هذا السائل عنده شبهة، قال: كيف استوى الرحمن على العرش؟ إذن لابد له من ربه إلى الحقيقة بحكمة. فقال بعد ذلك السري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فخرج فأخرج. هذا الأثر أيضا ذكره الإمام الذهبي في كتابه العلو، علو العين الغفار، وأثبت صحته، وذكره أيضا أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، وذكره أيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وذكره أبو عثمان الطابوني في كتاب عقيدة السلف، والبيهقي أيضا في الأسماء والصفات. بل قال الحافظ بن حجر أن البيهقي أخرجه بسند جيد عن عبد الله بن وهب به، إذن فهذا الأثر صحيح لا غبار عليه. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا أن هذا الأثر ذكر أيضا عن ربيعة شيخ الإمام مالك، لأن ربيعة الرأي قاله أيضا، وهذا أيضا صحيح لأنه ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بلفظ مغاير لهذا، لكن في معناه، وهو قوله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. من الله الرسالة، أي الله هو الذي بلغنا بهذا، وعلى الرسول البلاغ، والرسول هو الذي بلغنا ما أوحى الله سبحانه وتعالى به، وعلينا التصديق. فيصح أيضا من قول ربيعة شيخ الإمام مالك، لكن المشهور أنه من قول الإمام مالك. وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الجواب مذكور، ذكره بعض أهل العلماء أن ذكره بعض أهل العلم أنه من قول أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عنها مرفوعا وموقوفا، يعني مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة موقوفا أي عليها من قولها. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكن مثل هذا الإسناد لا يصح، لا موقوفا ولا مرفوعا، أي لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول أم سلمة رضي الله عنها، فهو إما من قول ربيعة الرعي وإما من قول الإمام مالك وهو المشهور. وأما شرح هذا الأثر فقد قال مالك، فقد قال العلماء لما سأل هذا الرجل الإمام مالك قال له الإمام الاستواء غير مجهول. ما معنى الاستواء غير مجهول؟ أي معلوم المعنى. فالاستواء معناه العلو، ومعناه الاستقرار، ومعناه الصعود، ومعناه الارتفاع. هذه هي معاني الاستواء في لغة العرب. فقال له الاستواء غير مجهول، غير مجهول. ثم قال والكيف غير معقول. الكيف غير معقول، أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لا يمكن للعقل الإنساني أن يعرف كيفية الاستواء، بل ولا أن يعرف جميع صفات الله سبحانه وتعالى، يعني أن يدرك حقيقتها وكيفيتها وكلها، لأن الله تعالى أجل وأعظم من أن تدرك صفاته. ولهذا الإنسان لابد أن يقطع الطمع في إدراك كيفية الصفات صفة الله سبحانه وتعالى، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن سر ذات الله إشراك. هكذا قال الشاعر، بل قال كيفية المرء، كيفية المرء المرء لا يعرفها، فكيف كيفية الجبار في القدم؟ هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا، فكيف يدركه مستحدث النسب؟ الإنسان هو لا يعرف حقيقته وكنهاه، لا يعرف السر الذي هو منطوي عليه. لو سألت الإنسان عن روحه تقول هذه الروح الذي بنفسك هل تعرف حقيقتها؟ لا يمكن أن يعرف، وهي موجودة فيه، فكيف يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعرف حقيقة ذاته؟ كيف يعرف كيفية صفاته؟ كيف يعرف حقيقة الاستواء؟ هذه لا يمكن أن يعرف. ولهذا قال المؤلف أو قال الإمام مالك والكيف غير معقول، ثم قال والإيمان به، أي الإيمان بالاستواء. ماذا قال له؟ واجب. لماذا قال له واجب؟ لأنه وارد في كتابه والسنة. ثم قال له والسؤال عنه، السؤال عنه يعني السؤال عن الكيفية، أما السؤال عن معنى الاستواء هذا لابد مطلوب السؤال عنه. بعض الناس أول كلام الإمام مالك فقال بأن الإمام رحمه الله يقول بأن السؤال عن معنى الصفات لا يجوز، لا يجوز أن يسأل عن معنى الصفات، وهذا ليس مقصود الإمام مالك ولا مقصود علماء السنة، بل هذا يسمى التفويض. والتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شر مقالات أهل البدع. لماذا؟ لأنه فيه جهل وتجهيل. جهل بمعنى أن آيات كثيرة في القرآن الكريم تتكلم في صفات الله عز وجل، وهل معقول أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بكلام لا نفهمه؟ ثم نجاهد في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال للنبي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معنى الصفات، لا، بل يعلم المعاني، لأن القرآن أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين لنفقها معانيه ولنفك ألفاظه، ولا يمكن أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بكلام عبارة عن لغز لا نفهمه. فهو علم القرآن في الأسماء والصفات. إذن فقول الإمام مالك والسؤال عنه يعني المقصود أننا لا نسأل عن الكيفية، أما أن نسأل عن معاني الصفات فهذا واجب. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. لماذا قال له بدعة؟ لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد. لماذا أمر به فأخرج من المسجد؟ خوفا من أن يفتتن الناس به، وزجرا له، وتقريعا من أن يحضر مجالس العلم، فأمر به فأخرج. وهذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله كان له سلطان وكان له هيبة بين الناس في ذلك الوقت، حتى قال فيه الشاعر فهو المهاب وليس ذا سلطان، هو المهاب ولكن ليس صاحب السلطان، فأمر به فأخرج. لأن الإنسان لا يسأل مثل هذه الأسئلة التي فيها إرادة شبه على الناس حتى لا يتمكنوا من فهم ما خطبهم الله سبحانه وتعالى وهو ظاهر بين. هذا فيما يتعلق بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن صفات أخرى وهي صفات الكلام لله سبحانه وتعالى. نستمع إلى القارئ وما يقوله في هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كلام الله. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير أن أذن له من ملائكته ورسله. هذا باب عظيم ذكره المؤلف رحمه الله كغيره ممن ألف في معتقد أهل السنة، وتكلم على صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام. وصفة الكلام مثبتة لله عز وجل بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد اختلف الناس في مسألة الكلام كما قال شارح الطحاوية إلى 9 أقوال. كلام الناس في مسألة إثبات الكلام لله أو نفيه أو تأويله اختلف الناس فيه إلى 9 أقوال، كلها ضالة وخارجة عن الحق، إلا القول الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، وهو إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى متكلما، أن الله تعالى متكلم، وهذه الصفة قائمة بذاته، أي متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، فهو لم يزل متكلما. لا يجوز أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى كان أخرس لا يتكلم مثلا ثم أحدث هذا الكلام. الله عز وجل لا يزال متكلما منذ الأزل ولا يزال أبدا، أي حتى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يكلم خلقه ويكلم من شاء من عباده. فإثبات صفة الكلام من الصفات العظيمة التي ينبغي أن نثبتها لله سبحانه وتعالى، وقد ظل عن إثبات هذه الصفة أقوام كثيرون سوف نتكلم عليهم إن شاء الله عند شرحنا لكلام المؤلف. قال المؤلف: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. أولا لابد أن نتكلم عن معنى الكلام. قال العلماء: الكلام ما دل على نطق مفهم. الكلام ما دل على نطق مفهم، تقول كلمته أكلمه تكليما، فهو كليمي، فهو كليمي إذا كلمته أو كلمني. هذا تعريف ابن فارس رحمه الله كما في معجم مقاييس اللغة، قال: الكلام ما دل على نطق مفهم، تقول أكلمه كلمته كلاما تكليما، فهو كليمي إذا كلمته وكلمني. ومعنى هذا الكلام ومعنى هذا التعريف: الكلام ما دل على نطق. الكلام ما دل على نطق، قوله ما دل على نطق للدلالة على أنه لفظ اللسان، وقوله مفهم للدلالة على كونه أن له معنى. لما قال النطق فهذا يدل على أنه كلام باللفظ، وإذا قال مفهم بمعنى أن له معنى. إذن فالكلام له عنصران اثنان: قول لفظ ومعنى. الكلام له لفظ ومعنى، وهو كالقول، القول كذلك له لفظ ومعنى. ولهذا قال العلماء: الكلام لا يطلق على لفظ مجرد دون معنى. الكلام لا يطلق على لفظ مجرد دون معنى، لأن كل كلام لابد له من معنى، ولا يطلق أيضا على معنى مضمرا في النفس، أي مخفى في النفس دون لفظ. إذن فلابد له من اللفظ، أي لابد له من الصوت، ولابد له من الفهم، أي أن يدل على معنى. هذا هو الكلام. وكلام الله سبحانه وتعالى كذلك، تكلم الله عز وجل بكلام بلفظ، وهذا كلام يدل على معنى. ولماذا ذكرنا هذا التعريف؟ ذكرنا هذا التعريف لأن المنكرين لصفة الكلام يتأولونه. فنجد مثلا الأشاعرة والماتريدية لا يقولون بأن كلام الله سبحانه وتعالى كالقرآن أو التوراة أو الإنجيل تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، بل يقول تكلم الله تعالى به مجازا، وقال هو عبارة عن كلام نفسي، أي معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بمشيئته. بل قالوا بأن كلام الله عز وجل لا هو حرف ولا هو صوت ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا فيه أمر ولا فيه نهي ولا فيه خبر ولا فيه إنشاء. هكذا يعرف الأشاعرة والماتريدية كلام الله سبحانه وتعالى، واستدلوا ببيت الأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وسيأتي يعني تفنيد هذا التعريف الذي ذكره أمثال هؤلاء. وكذلك الجهمية المعتزلة لما تكلموا عن كلام الله عز وجل قالوا كلام الله سبحانه وتعالى ليس بحقيقة، وإنما هو كلام مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في الهواء أو خلقه في المحل الذي يسمع منه. قالوا وإضافته إلى الله، لما نقول كلام الله قالوا هذه الإضافة إما هي إضافة خلق أو إضافة تشريع. قالوا لما نقول كلام الله يعني كقولنا بيت الله أو ناقة الله، وهذا في الحقيقة كلام مردود. لماذا؟ لأنه لازم هذا المذهب أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق وليس كذلك، لأن الإضافة إلى الله عز وجل تكون على المعاني وتكون على الأعيان. فإذا كانت الإضافة للأعيان، الأعيان ما هي؟ الأعيان يعني هي الأشياء الموجودة التي نلمسها المحسوسة، مثلا الناقة. قال العلماء إذا كانت هذه الإضافة إلى الأعيان فهذه الأعيان مخلوقة، كما تقول ناقة الله أو بيت الله فهذه مخلوقة. لكن إذا كانت الإضافة إلى المعاني فهذه ليست مخلوقة، وإنما هي صفات ثابتة لله عز وجل، كقولنا قدرة الله أو سمع الله أو بصر الله أو كلام الله، فهذه معاني تضاف إلى الله عز وجل بمعنى أنها صفات تتعلق بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك حقيقة صفة الكلام أن الكلام صفة كما قال العلماء إذا قامت بموصوف سمي متكلما. فمثلا حين يرد إلى سمعها قول الله سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم، يتبين لك بأن لله سبحانه وتعالى ماذا؟ صفة السمع وصفة العلم. كذلك لما تسمع قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ما الذي تعقله من هذه الآية؟ تعقل منها أن لله سبحانه وتعالى صفة الكلام. وأجيب أمر هؤلاء النفاس المعطلة، بعض الصفات يثبتونها لما يتناسى إلى القدرة. الله عز وجل يقول الله على كل شيء قدير، يقول بأن الله سبحانه وتعالى له قدرة، ولا بد أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له قدرة، وهذه القدرة لا نحيط بها علما ولا ينفي عن نصفها. ولكن إذا جاءوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى قالوا لا يمكن أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام، وهذا كلام يعني في غاية البعد. فدل إذن على أن الصفة دائما قائمة بالموصوف، إذا ذكرنا الصفة من الصفات الله عز وجل فهي قائمة بالموصوف، أي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا واسمعوا إلى هذا الكلام، وسوف نشرحه إن شاء الله فيما بعد لأنه حان الآن وقت الأذان. نذكر معتقد أهل السنة في كلام الله عز وجل، وقد جمعته من بعض المصادر التي جمعت معتقد أهل السنة في كلام الله عز وجل. قالوا إن الكلام صفة لله قائمة به غير بائنة عنه، لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء، يتكلم بها بمشيئته واختياره. وكلامه تعالى أحسن الكلام، لأن الله تعالى قال الله أنزل أحسن الحديث، ولا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ويكلم به من شاء من خلقه من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة الإنشاء وبغير واسطة، وسوف نتكلم على هذا الموضوع في وقته. ويسمعه على الحقيقة وليس على المجاز من شاء من ملائكته ورسله، كما أسمعه إلى جبريل وأسمعه إلى بعض رسله، كما أسمعه إلى موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، وأسمعه أيضا آدم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى أسمع من شاء من خلقه وأسمعهم في الدنيا ويسمعهم في الآخرة. قال العلماء أما الكلام الذي يكون في الدنيا فهناك الوحي المجرد ككلام الله سبحانه وتعالى للأنبياء مناما، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فأثبت الله سبحانه وتعالى الكلام في المنام وأنه كلم إبراهيم. وهناك أيضا كلام لله عز وجل في الدنيا، هذا الكلام يكون أيضا بغير واسطة وبلا حجاب، وهذا أعلى المراتب بل وأشرفها وأفضلها. وهذا وقع في الحقيقة، أي الكلام كلام الله تعالى لبعض أنبيائه بغير واسطة وبلا حجاب وقع لثلاثة أنبياء فقط، وقع لآدم عليه السلام، لأن الله عز وجل قال وتتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وثبت في السنة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبي كان آدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومكلما، أي كلمه الله. ثم قال له كم بين نوح وآدم، بين آدم ونوح؟ قال 10 قرون. كذلك أثبت الله سبحانه وتعالى الكلام بغير واسطة لنبيه موسى عليه السلام في غير ما موضع من القرآن، والأدلة كثيرة. وكلمه ربه واصطفاه بماذا؟ برسالة وكلام. وقال وكلم الله موسى تكليما. والشخص الثالث الذي كلمه الله عز وجل من غير حجاب وبلا واسطة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حجة المعراج عند سدرة المنتهى. ثم هناك أيضا كلام الله سبحانه وتعالى للبشر بالواسطة، أي بواسطة الرسل. قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالرسول هنا جبريل، وربما كان غيره. هذا فيما يتعلق بكلام الله تعالى، لما قال المؤلف ويسمعه من شاء من خلقه، يسمعه به في الدنيا كما يسمعهم به في الآخرة. وكلام الله تعالى لعباده في الآخرة أيضا على أنواع، منهم أنه يكلم ما يكون في ساحة المحشر، يعني لما يصل الله سبحانه وتعالى بين العباد في ساحة القضاء، وهذا يكون لجميع المخلوقين إلا من شاء الله عز وجل أن يحرمه من ذلك الكلام. هناك طوائف لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، لكن جميع الخلق يستوون في هذا التكليم، يكلمهم الله تعالى يوم القيامة. الدليل قال الله عز وجل ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إذن فهذا الكلام ثابت لله عز وجل أنه يكلم فيه جميع الناس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس منكم أحد إلا وسيكلمه الله تعالى يوم القيامة، ليس بينه أي وبينه وبين الله ترجمان. لكن هناك طوائف الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامة تقريعا وتبكيتا لهم وزيادة في العذاب، منهم الذين ذكره الله عز وجل في القرآن. قال الله تبارك وتعالى في آية البقرة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، يكتمون ما أنزل الله من بينات ويشترون به ثمنا قليلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر طوائف كثيرة لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، يحرمهم من الكلام، من التكليم أقول. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، شيخ ويأتي فاحشة والعياذ بالله، هذا لا يكلم الله تعالى يوم القيامة، ومالك كذاب، شيخ زان ومالك كذاب وعائل مستكبر، عائل بمعنى فقير ويتكبر، هذا أيضا لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يعني يعطي حتى ويمن على الناس، هذا لا ممن لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. قال والمنفق سلعته بالكذب، ينفق سلعته لك بالكذب، يبيع وهو يكذب، يقول لقد اشتريته بكذا وهو لم يشتريها كذا. والمسبل إزاره، المسبل إزاره معروف الذي يجعل ثيابه أسفل من الكعبين، لأن كل ما كان تحت الكعبين فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أحاديث أخرى كثيرة لا تحضرني، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، منهم رجل حلف بالله سبحانه وتعالى أنه أعطي في السلعة كذا ولم يعطى وهو كاذب في ذلك، هذا لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. رجل حلف يمينا بعد العصر اقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. ورجل منع فضل ماء، منع فضل الماء ابن السبيل، عنده ماء موجود وجوع الإنسان قال أعطيني نشرب، قال له لا أعطيك، منعه أو كذب عليه، هذا أيضا ممن لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. وأيضا هناك أيضا تكليم الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة فضلا منه ورحمة ونعمة، يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إلى أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة، فيقولون يا ربنا سعديك ولبيك، فيقول هل رضيتم، إذن فيكلمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكذلك يوجد أيضا تكليم الله سبحانه وتعالى لأهل النار، لكن توبيخا وتعذيبا لهم، لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أجابهم الله عز وجل بقوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وكل هذه المسائل سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا السائل قال: قلتم أن الله عز وجل كلم آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بغير واسطة ولا حجاب، هل يدل هذا على أنهم رأوه بغير حجاب؟ التكليم لا يعني الرؤية، لقد تكلم إنسان ولا يراك ولا تراه. الثابت أن الله عز وجل كلمهم وفي تكليمه لهم لا يدل على أنهم رأوه، لأنه لا يمكن أن يروه. ولهذا كانت تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية، يعني أعظم على الله الكريم. والله عز وجل لا تدركه الأبصار، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة أهل الجنة الذين يكرمهم الله تعالى بدخول الجنة هؤلاء يرون ربهم، لكن النفاة من المعتزلة والجهمية ينكرون رؤية الله عز وجل حتى يوم القيامة. وأدلة القرآن ترد عليهم، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أهل العلم بالتفسير: وزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. والدليل على أن رؤية الله تعالى ممكن يوم القيامة أنه قال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا جواب على السؤال. قال: كلم الله عز وجل ثلاثا من أنبياءه، فكيف يخص موسى عليه السلام بهذه الميزة فقط؟ فنقول: موسى كليم الله، هذا كليم الله الذي أطلق على موسى أولا ليس مما هو وارد في كتاب الله عز وجل، وسمي بهذا بأنه كليم الله لأن الله سبحانه وتعالى كلمه، وهو في الحقيقة لم يختص بذلك، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا إثباتا لأن لصفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف يشاء. ولهذا قال العلماء أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم، فهو قديم من حيث النوع من حيث الجنس، لأن الله لم يزل متكلما، لكنه من حيث الأحاد فهو حادث، بمعنى أن له كلام ما تكلم به في الأول وإنما أنشأه متعلق بمشيئته. فموسى عليه السلام ما تكلمه الله عز وجل لما خلقه، وخلق موسى متأخر عن خلق السماوات والأرض، بل عن متأخر حتى عن خلق بعض الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه. فهذا ذكره الله سبحانه وتعالى، وأنه ما تشاء أن يتكلم يتكلم، ويتكلم لما شاء وبما شاء، ولا يعني أنه لما ذكر بأنه كلم موسى أنه لم يكلم غيره، أو نفى صفة الكلام أو صفة التكليم لغير موسى عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم. قال: منهم المدلسون. المدلس مأخوذ من التدليس، والتدليس هو إخفاء العيب، إنسان يخفي العيب، مثلا يبيع لك سلعة ويخبي العيب بتاعها حتى لا يتفطن لها البائع فيشتريها، وهو نوع من يعني من لا أقول من الكذب، لكنه نوع من يعني الغش الذي هو عدم إظهار السلعة بعيوبها. وهذا واقع أيضا حتى عند من روى الحديث، ولهذا قسموا التدليس إلى تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فمثلا من أنواع التدليس أن الإنسان إذا أراد أن يروي مثلا عن رجل حديث، لكن ذلك الرجل معروف مثلا بضعفه، معروف مثلا بسوء حفظه، معروف باختلاطه، فهو لا يسميه باسمه الذي يعرف به، يسميه باسم آخر حتى لا يتفطن إليه الناس، فهذا نوع من التدليس. ولهذا إذا وجد التدليس مثلا في حديث يحكم العلماء على ضعف الحديث. قال: وما معنى التفويض؟ التفويض تكلمنا عليه. ما معنى التفويض؟ أن الإنسان يفوض في المعنى، يعني لا يريد أن يعرف المعنى. تقول له مثلا: ما معنى الاستواء؟ يقول لك: الله أعلم. يقول: لا تبحث. هذا هو التفويض. وقلنا التفويض هذا من شر مقالة أهل البدع. علاش من شر مقالة أهل البدع؟ لأن فيه جهل وتجهيل. لماذا نقول يعني أنا نكذب الله عز وجل؟ الله قال بأن هذا القرآن أنزلته للناس ليتدبروه، وأنزله بلسان عربي مبين، لماذا؟ حتى يفهمه الناس. فكيف نقول لا نعرف المعنى؟ وكل ما في القرآن معظم ما في القرآن هو في الصفات، فلهذا لا يقول بالتفويض، كل ما ذكره الله عز وجل في القرآن له معنى، عرفه من عرفه وجهله من جهله، هذا هو التفويض. يعني لا يجوز لنا أن نفوض، يعني كل صفة نعرف معناها، ابحث فيما قاله العلماء أهل التفسير وأهل العقيدة تعرف المعنى، لكن أن تقول مثلا لا ينبغي أن تبحث في معنى الصفة فلا، هذا هو التفويض وهو جهل وتجهيل كما قيل. هل تنصحون بشرح لمعة الاعتقاد للشيخ الجبرين؟ نعم، هذا كتاب قيم، يعني الشيخ عبد الله بن جبرين شرح هذا الكتاب لمعة الاعتقاد وأجد فيه وأفاد. لماذا يسمى أهل السنة والجماعة بالمشبهة؟ يسمون بالمشبهة أو بالصفاتية حتى ينفروا الناس عنهم. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات، تلك الصفات يشترك بها المخلوق، مثلا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى له يد فيسمونهم مشبهة، وهذا افتراء في الحقيقة، لأنهم إذا قالوا بأن لله تعالى يد أو لله تعالى عين أو لله تعالى قدم، هم لا يقولون بأن هذه الصفة صفة الخالق تشبه صفة المخلوق. لكن الناس إذا كان عندهم عداء وكان عندهم بغض فلابد أن يفتروا عليهم، فيقول انظروا، يقول بأن الله سبحانه وتعالى له يد، يريدون أن يجعلوا الإله كالمخلوق، له يد وله عين وله قدم وله وجه. والحقيقة أن السنة لم يذكروا هذه الصفات إلا لما أخذوا من كتاب السنة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، بل يداه مبسوطتان والتفت الساق بالساق فاصبر فإنك بأعيننا. لهذا هل نجد مثلا أهل السنة يثبتون مثلا لله سبحانه وتعالى الأمعاء أو الكبد؟ هل أثبتوها؟ أثبتوها. لماذا؟ يعني لا توجد لا في كتاب ولا في سنة، لكن الأداء والبغض يجعل الناس تسري على أهل الحق وتزين وتقول ما لم يقوله حتى ينفروا الناس عنه. هذا، وقد أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأحاول أن أجعل لها وقتا آخر.